فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي، ما حكم من قال مرارا كلمة علي الحرام يكررها في العمل وفي السوق وفي المجالس؟ فأجاب سماحته: أولا، ما ينبغي للمسلم أن يجعل الطلاق على لسانه دائما، لا بد أن يكون عنده حذر من هذا، فإن بالطلاق خراب البيوت ودمارها وتشتت أسرة، وهو أبغض الحلال إلى الله، ولا ينبغي أن يجعل حلفه بالطلاق فيفعل الطلاق وألا أفعل، ولو قال علي الطلاق وألا أفعل كذا، فهذه إذا لم يكن قصده طلاق امرأته فهي يمين مكفرة. إن جعله معلق علي الحرام ألا أفعل، هذه بمنزلة اليمين، وإن قال علي الحرام وسكت فهذا ظهار. فتاوى مختارة. مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.